سمر يسبي تلي قدر دانا هاشمي نبي زر شملتنا علي شان مداني نبي سمر يسبي تلي قدر دانا هاشمي نبي زر شملتنا علي شان مداني نبي زر شملتنا علي شان مداني نبي استغفر جانانا دا دنيا او ما فيها طولا زمك اسمانونا موجود ادربنا فايدا طولا زمك اسمانونا موجود ادربنا فايدا طولا در يكلي مقام اوچت الله تلهر نبي نبي در يكلي مقام اوچت الله تلهر نبي نبي سمرا يسفي تلي قدر دانا هاشمي نبي زر شملتنا علي شان مداني نبي زر شملتنا علي شان مداني نبي سمرا فنازون اسمان ترب للي تورت نجد لهر چاچا دير نزولي تورت نجد لهر چاچا دير نزولي تبا دينا زلکڑی قرآن دير نوران نبي تبا دينا زلکڑی قرآن دير نوران نبي سمرا يسفي تلي قدر دانا هاشمي نبي زر شملتنا علي شان مداني نبي زر شملتنا علي شان مداني نبي تا خفر اسلام بازي قال لزحمت ندي حمد لكفار سارا كر جهاد ندي حمد لكفار سارا كر جهاد ندي کنی دا تایف خلقو پا گوزار بندی زخمی نبی کنی دا تایف خلقو پا گوزار بندی زخمی نبی سمرا یسبی تلی قدر دانا هاشمی نبی زر شملتنا علی شان مدانی نبی زر شملتنا علی شان مدانی نبی غوارم دی مبارکشنی رو زیارا و می غوڑا پدا گلوارین مدینی یارا و می غوڑا پدا گلوارین مدینی یارا دا غیو ارمز ما محمود دی فرزنگی نبی دا غیو ارمز ما محمود دی فرزنگی نبی سمرا یسبی تلی قدر دانا هاشمی نبی زر شملتنا علی شان مدانی نبی زر شملتنا علی شان مدانی نبی سمرا یسبی تلی قدر دانا هاشمی نبی زر شملتنا علی